بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 17 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: وخصال الكفاءة نسب، فالعجمي ليس كفؤ عربية، وغير القرشي ليس كفؤ قرشية. خصال الكفاءة طبعا 5، وبعضهم يعدها 6، وقد جمعها بعضهم في قوله: شرط الكفاءة 6 قد حررت، ينبيك عنها بيت شعر مفرد، ينبيك عنها بيت شعر مفرد: نسب ودين صنعة حرية، فقد العيوب وفي اليسار تردد. إذن الأول نسب، الثاني الدين، الثالث الصنعة، الرابع الحرية، الخامس فقد العيوب، أما مسألة الغنى والفقر فهذه 6 والتي فيها التردد. نبدأ بالأولى ألا وهي النسب. قال: وخصال الكفاءة نسب، لأن الناس تفتخر بأنسابها أتم افتخار، والاعتبار فيه بالآباء لا بالأمهات. فالعجمي ليس كفؤ عربية لشرف العرب على غيرهم، والعرب هم ولد قحطان بن هود وولد إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وقيل العرب كلها القحطانية والعدنانية من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والمراد بالعجم ما عدا العربية ولا أثر لعجمة اللسان والدار. وغير القرشي من سائر العرب ليس كفؤ قرشية لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقدموا قريشا ولا تتقدموها، رواه الشافعي بلاغا. وفي صحيح مسلم أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، وقريش هم ولد النضر بن كنانة. وغير الهاشمي والمطلبي ليس كفءا لهما للخبر السابق في بني هاشم، ولخبر البخاري: نحن بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقضيته أنهما متكافئان وهو كذلك، لكن أولاد بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكافئهم غيرهم من بني هاشم وغيرهم لانتسابهم إليه صلى الله عليه وسلم. وانتساب أولاد بناته إليه صلى الله عليه وسلم من خصائصه دون غيرهم. نعم، الظاهر أن ذلك في حق الأنبياء غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما عيسى عليه الصلاة والسلام عند نزوله فينبغي القطع بكفاءته للجميع، ولا يخرج على الخلاف في تقابل الخصال، ولم أرى من ذكره. ثم قضية كلام المصنف أن باقي العرب أكفاء، وهو ما جرى عليه في الروضة وحكاه عن مقتضى كلام الأكثرين. ثم نقل عن إبراهيم المروزي أن غير كنانة لا يكافئها، انتهى. واستدل السكي بخبر مسلم السابق، وقال الرافعي أن مقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب، انتهى. واعتمده الأسنوي وغيره، وقال زكريا إنه الأوجه عليه، فتفضل مضر على ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه صلى الله عليه وسلم. وفي العزم تفضل الفرس على النبط وبنو إسرائيل على القبط أيضا، واعتبار ذلك في العجم رجحه النووي، ويلزمه طرده في العرب كما مر وهو الحق. إذن من عندما يخطب الإنسان امرأة فينبغي أن يخطب من يدانيه في النسب، ويعني يمكن للإنسان أن يتزوج من هو أرفع نسبا، ولكن الناس إنما يتفاخرون في ذلك حتى لا يتعالى بعضهم على بعض. نعم، إن الإسلام جعل الإسلام أعلى درجة، ثم جعل من الإسلام التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام وشرح الفقهاء مسألة الخصال هذه في الكفاءة، فإنما يراد منها استمرار الحياة الزوجية، لا أن يترفع أحد الزوجين على الآخر. وربما لا يستطيع بعض الناس أن يجاري هؤلاء في تفاخرهم بأنسابهم. ولقد حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يزوج زيد بن حارثة من السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان الأمر غريبا، لأن هذا الزواج في نظرهم لم يكن هنالك فيه تكافؤ، لأن السيدة زينب قرشية ومن أصول، وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول عريقة جدا، وزيد إنما كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولكن إذا كان هنالك قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لأحد أن يقف أمام هذا القضاء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. إذا تجد أن هذا الأمر بالنسبة لقضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نزيل كل تلك العقبات، وإنما المراد من الكفاءة الاستمرار في الحياة. وأنا أحب بين يدي هذا الأمر أن أذكر مسألة بسيطة أوضح فيها هذا المعنى. عندما ترى أن إنسانا فتح بقالية من بيته مثلا، ترى أن أهل البيت جميعا يقومون بعمل هذه البقالية. نعم، إذا جاء اللبن يروى باللبن، تغسل السطول مثلا، تصنع الجبن، يصنع اللبن المصفى، يصفى، دائما الجميع في البيت يخدمون ماذا؟ يخدمون هذا المحل. وكذلك لو رأيت أن إنسانا خياطا، يعني التصفية إلى البيت، تركيب الأزرار، التعريش إلى غير ذلك من أمور العمل، بينما ترى أن بنت التاجر ربما يؤتى إليها بخادمة في البيت فلا تغسل صحونا ولا مثلا تكنس بيتا إلى غير ذلك من الأمور. إذا جئت بها وزوجتها لبنت خياط أو بنت بقال، ابن بنت أيضا بقال، ابن بقال عند ذلك، فإنها ستنتقل من جو إلى جو ومن حياة إلى حياة أخرى، فبذلك نجد أن الأمر يتغير عليها، وربما لا تستطيع البقاء في هذا العمل، وقد يصل هذا الأمر إلى الطلاق. لذلك وقف المسلمون وقفة في مسألة النسب، يقولون حتى في الأمثال العامية هل مثلنا تعالى عنا، يعني نحن لا نعيب على أحد، ولكن هذه الحياة هكذا تسلك مع بعضها البعض. العرب يتفاخرون في أنسابهم، ويتفاخرون بأنهم من ولد إسماعيل، أنهم القحطانيون والعدنانيون. لذلك حتى ولو كان الواحد منهم كان قحطانيا أو كان عدنانيا من ولد إسماعيل، ثم بعد ذلك انتقل به الأمر فعاش في بلاد الأعاجم وصارت لغته أعجمية، لا يضر فإنه يحمل هذا النسب. حتى كان العرب فيما بين بعضهم البعض، قريش كانت أعلى قبيلة عند العرب، إذن يمكن لقريش أن تتزوج من غيرها، ولا يمكن لأحد من غير قريش أن يتزوج من قريش. طبعا هذا كان أيضا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازدادت قريش رفعة عندما شرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أيضا في الحديث، إذن جاء في الحديث قدموا قريشا ولا تتقدموها، معنى ذلك قدموا قريشا على سائر القبائل وإياكم أن تتقدموها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. إذن انظر إلى هذا الاصطفاء، إذن اصطفاء عظيم إنما كان بالدرجة الأولى بالنسبة للنسب. عندنا في قريش أيضا أفخر قريش بني هاشم وبني المطلب. بني هاشم وبني المطلب ليس يعني كل واحد من غير بني هاشم وغير بني المطلب ليس كفءا لهما، لذلك أما بنو هاشم وبنو المطلب يتكافئان مع بعضهما البعض. قد يقول بعض الناس أنتم تقولون إن هذا الأمر إنما هو في الرجال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الأبناء الذكور الذين تزوجوا، والأصل في الأولاد أن ينتسب الولد إلى أبيه، فكيف نقول هذا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من آل بيته الشريف؟ بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هنالك شيء خاص، نسبه إنما كان من أولاده عن طريق بناته صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يكافئهم غيرهم من بني هاشم ولا من بني عبد أبدا. إذن بنو هاشم بنو عبد المطلب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكافئهم غيرهم لانتسابهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن سيدنا عيسى عليه السلام، فالأمر هذا ممن اصطفاه الله عز وجل، وعند نزوله مسألة افتراضية، نعم وهو أعلم بها، يعني عندما ينزل إلى الأرض فينبغي القطع بكفاءته للجميع، والسبب في ذلك أنه كان في مسألة النبوة وهي أرقى درجة يصل إليها الناس في هذه الحياة الدنيا. نعم. أيضا بين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، طيب بقية العرب، قال بقية العرب أكفاء لبعضهم البعض. نعم. ولذلك نجد أن هذه القبائل إذا نظرت إليها تجد فيها نوعا من أنواع الترتيب، يعرف ذلك عند العرب. يا ترى إذا كان هذا عند العرب هل يوجد مثله عند العجم أيضا؟ نعم يوجد مثله، فترى أن الأعاجم ربما الفخر الذي وصل إليهم فخر آخر، وهو انتسابهم في الإسلام. من الذي جاء بالإسلام إلى بلادهم؟ من كان صاحب الدعوة إلى الله عز وجل؟ من هم من العلماء والأشراف؟ تجد أن هؤلاء هم الذين يتقدمون. ولو نظرنا إلى العجم عموما لوجدنا أنه يوجد أيضا ترتيب، فالفرس أفضل من النبط، والنبط أفضل مثلا من القبط، وهكذا تجد أن كل واحد منهم ربما يفضل الآخر، فيمكن للأعلى أن يأخذ من الأدنى دون العكس. ولو تم الزواج لا نقول هذا الزواج ليس صحيحا، وإنما نبحث عن استمرار النكاح وعن الحياة التي يمكن أن تستمر إلى الموت. فالأصل في الزواج الديمومة لا الطلاق، كما نرى نسبة الطلاق تكثر اليوم ما بين المسلمين. الطلاق وضع حلا لمشكلة وليس ألفاظا يعني يتكلم بها الناس هنا وهناك، وهذا من الخطأ الكبير. وقد قلت في الأمس في الدرس، قد يختلف الإنسان مع أبيه، مع أمه، مع أخته، مع عمته، مع خالته، مع جارته، فهل يقول لها أنت طالق؟ طيب لماذا تستخدم هذا عند الخصام مع زوجتك، هذا السلاح الآخر، أو تستخدمه مع إخوانك، أو في تجارتك، أو في بيعك، أو في شرائك؟ هذا كله ينبغي ألا يفعله العاقل من البشر، فإن الطلاق قد خصص لشيء معين. كذلك المسألة الثانية من خصال الكفاءة السلامة من العيوب المثبتة للخيار. ولقد مر معنا أن عيوبا تعدادها البرص والجذام والجنون من الطرفين، من رجل أو من امرأة، والرتق والقرن من المرأة، والجب والعنة من الرجل. إذا وجد أحد هذه العيوب سواء كان ذلك في الرجل أو في المرأة لم يكن هنالك كفاءة. ولذلك سمح الإسلام بأن نفعل ماذا مباشرة؟ فسخ لهذا النكاح إذا وجد عيب من هذه العيوب، حتى ولو كان العيب متبادل ما بين الطرفين، يعني هذا عنده جذام وهذا عنده جذام، هذا عنده جنون وهذا عنده جنون، حتى ولو كان من الطرفين، فما ترضاه من نفسك لا ترضاه لغيرك. وأبسط الأمور، لا يوجد واحد إلا وينظف أنفه بيده بأصبعه، لكن كل الناس يقرفون منه. عند ذلك طيب أنت لا تقرف من نفسك، معنى ذلك هذا لا يقال والله أنا مثلها، لا، غيرك يقرف منك كما أنت تقرف من نفسك. أنت تستطيع أن تستنجي بيدك، لكن لو قيل لك خذ أخاك الصغير وبعد ذلك قم له بهذه العملية، ماذا تفعل؟ تقرف من ذلك، ما أنك تفعل يوميا لنفسك مثل هذه الأيام، يعني مثل هذه الأعمال. إذن ينبغي علينا دائما أن نقول حتى سلامة العيوب، يعني إذا حتى وجود العيوب ما بين الطرفين أمر لا يقتضي أنه يوجد تعادل. إذا وجد أي عيب من العيوب عند ذلك نقول يمكن أن نفسخ هذا النكاح. قال: وهي البرص والجذام المستحكمان والجنون وإن تقطع والإغماء إلا ما كان منه حال المرض بسببه. واعتبار السلامة من هذه عام للمرأة والأولياء والخاص بالمرأة، الجب والعنة دون الأولياء، فمن به شيء من ذلك ليس كفأ، وإن ساوته المرأة في العيب أو كان ما بها أكثر وأفحش، لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك. والإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. وهل يؤثر البرص أو نحوه في الآباء؟ جزم في الأنوار تبعا لابن أبي هريرة بالتأثير، والهروي بخلافه وهو الأقرب، بخلاف ما يأتي في نحو الحرفة، لأن شرف الحرفة وضده معدودة في حيز النسب بخلاف ما ذكر. يعني لو كان الأب مصاب بمرض كالبرص مثلا، فهل نقال لربما يأتي هذا المرض في الولد؟ الراجح في ذلك لا. المسألة الثالثة مسألة الحرية، فأنت عندما تريد أن تتزوج تتزوج امرأة حرة، ولا تتزوج امرأة أمة إلا بالشروط التي شرطها الله عز وجل. فلذلك العبد كيفما كان قنا أي عبدا خالصا مكاتبا كاتبه سيده على أنه إذا دفع الأقساط صار حرا، مبعضا بعضه حر وبعضه عبد، مدبرا قال له سيده أنت حر دبر حياتي، أم ولد وهي التي جاءت من سيدها بولد وتصبح حرة عند موته، إلى غير ذلك. كل أنواع العبيد لا يكافئون الحرية على الإطلاق. لذلك وحرية فالرقيق ليس كفءا للحرة، لا يتزوج الحرة سواء أكانت أصلية أم عتيقة، ومثلها المبعضة لأنها تعير به وتتضرر بأن لا ينفق عليها إلا نفقة المعسر. معنى ذلك هل هذا العبد بالأصل ليس عنده مال؟ فإنما إذا أذن له سيده أن يتزوج فالإنفاق عنده من إنفاق المعسرين وليس من إنفاق المتوسطين ولا من إنفاق الأغنياء المسيرين. والعتيق ليس كفءا للحرة الأصلية، يعني حتى لا يقال أبوك عبد كنت عبد إلى غير ذلك، فيتكافأ هؤلاء مع هؤلاء، أحرار مع أحرار، عتقاء مع عتقاء، عبيد مع عبيد، لما سبق من أنها تتعير به. وكذلك لا يكافئ من مس الرق من مس الرق أحد آبائه، من لم يمس الرق أحد آبائها، ولا من مس الرق أبا أقرب إليه من مس الرق أبا أبعد إليها، فعلم بذلك أن الرق في الأمهات لا أثر له كما في زيادة الروم. يعني يا ترى الأصول هل أصله من عبد أم أصله من حرين؟ أكرر فأقول هذا الأمر فقط من أجل استمرار الحياة الزوجية. نعم، أما إذا وافق الطرفان على هذا الأمر فلا بأس بذلك. قد توجد عفيفة حرة من أكرم الناس ولا يوجد مقابل لها في نسبها ولا في حريتها ولا في عتقها ولا في جمالها ولا في أي شيء، لكن ترضى بالأقل أم تبقى بدون زوجين؟ لا ترضى بالأقل، وهذا موجود في العالم كله. وعفة فليس فاسق كفء عفيفة، يعني دائما الناس يبحثون على يعني قدر أخلاقهم الموجودة في المجتمع. من هو الفاسق؟ الفاسق من يرتكب كبيرة، الزاني فاسق، شارب الخمر فاسق، آكل الربا فاسق، آكل مال اليتيم فاسق، المتولي يوم الزحف فاسق، يعني أشياء كثيرة من هذه إنما تكون أي كبيرة من الكبائر التي عدها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر السبعين إنما يكون فاسقا لارتكابه هذه الكبيرة، أو كان مصرا على صغيرة، مثلا كان يكثر السماع أو يكثر النظر إلى محرم مثلا. لذلك ربنا عز وجل قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ ما الجواب؟ لا يستوون. نعم، أما غير الفاسق فيكافئ العفيفة. نعم، إذن لا يشترط مثلا نقول غير فاسق من أول عدل سواء كان مستور العدالة نعم أو كان معلن لهذه العدالة، لا نريد أن تشتهر هذه العدالة وهذا الصلاح ما بين الناس، فغالبا الناس إنما هم من مستوري العدالة. وقضيته تكافؤ الفاسق والفاسقة مطلقا، وأنه لا تأثير لزيادة الفسق. كم نسبة الفسق عند فلان؟ لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، واختلاف نوعه. يعني أحيانا اليوم ترى بعض الناس يهمهم بعض الأشياء، ربما يسأل في الدرجة الأولى بعض الناس عن الماء، والآخر أول سؤال يصلي يسأله عن دينه هل يصلي أم لا يصلي، سؤال هام جدا. والله إن شاء الله بصير بصدي عنكم، لا خليه يتوب لحاله بالأول، وبعدين أنا لن أكون مسرحا لتوبته على الإطلاق. يعني ربما يسأل عن بعض الأعمال التي تفسقه مثلا، والله هل يدخن أم لا يدخن؟ أحيانا بلقي كلياتنا من دخن معناته هو فاسق، إذن الفاسق كفء للفاسق، إذن مسألة هامة. لذلك ترى العفيف دائما يسأل عن بعض الأشياء، يسأل عن مكانه وتواجده، من يعاشر، من هو، من أصله، إلى من ينتسب، إلى غير ذلك من الأم. قال: وهل ينظر إلى العفة وعدمها في الآباء؟ فيه كلام يأتي قريبا. يعني نحن هل نريد فقط هذا الزوج أم نريد الاستمرار في أصوله، في آبائه وأجداده؟ نعم، على كل حال إذا كان الإنسان كان قد صلح أمره وخرج طيب المعدن وطيب الأخلاق، عند ذلك لا حاجة أن ننظر إلى من هو أعلى منه إلا في بعض الأمور كالنسب مثلا. قال: كما قرره زكريا والسمهودي خلافا للأسنوي. وهل ينظر إلى العفة وعدمها في الآباء؟ فيه كلام يأتي قريبا. وأما الإسلام فجزم الشيخان باعتباره في الآباء، فمن أسلم بنفسه ليس كفءا لمن لها أب أو أكثر في الإسلام. يعني هذا قديم في الإسلام وهذا جديد في الإسلام، وهذا يدلنا أحيانا على مسألة هامة. أحيانا بعض الناس يتهور، أول ما يرى إنسان نصراني درزي كذا دخل في الإسلام مباشرة يذهب ويزوجه بابنته، طول بالك، لا، هذا حديث عهد في الإسلام وهؤلاء. ولذلك لا بأس أن نأتي إلى الذين أسلموا حديثا فنزوجهم باللواتي أسلمنا حديثا. نعم، أي إنسان كان نأتي به فنزوجه بأمثاله الذين دخلوا في الإسلام، وبذلك نكون قد فعلنا مكافأة في هذا الأمر. والمبتدع ليس كفء سنية لما مر في الفاسق. المبتدع هو من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة أنت عندما ترى شيئا جديدا تقول بدعة، معنى ذلك فعل شيئا لم يفعله الآخر. ولذلك لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض والجبال والبحار والإنسان والحيوان على مثال لم يكن له مثال سابق، هل خلقها على مثال؟ لا. لذلك الله عز وجل من أسمائه بديع السماوات والأرض، أي يخلق على غير مثال. أما والله نجار رأى هذه الطاولة وصنع مثلها والأدوات موجودة لديه وعنده، عند ذلك لا نقول هذا مبتدع. إذن الذي أحدث في الدين، مثلا نحن عندما نحدث والله لابد لأهل الميت أن يصنعوا طعاما لمن في يوم الموت عن ميتهم، أليست هذه بدعة؟ أن نفعل يوم الخميس والأربعين والسنوية وأن يلبسوا هيك طقم واحد أسود ويلبسوا النساء كذا، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. المبتدع ليس كفء سنية. وحرفة فصاحب حرفة دنيئة. يعني نحن قلنا يمكن للإنسان النظر إلى المرأة من أجل خطبتها، قلنا في ذلك الوقت لا يقف قمام أمام قصر الأمير ثم يريد أن ينظر إلى بنت الأمير بنية خطبتها، لأن مثل هذا لا يعطى. لذلك الإنسان إنما ينظر إلى من؟ إلى الناس الذين يكافئون. هنالك حرف دنيئة، مثلا من الحرف الدنيئة في المجتمع هكذا ينظر إليها المجتمع كالناس، يعني حجام، حتى لو كان الإنسان له مرتبة في المجتمع ولم يجد إلا عمل كالناس أو حجام أو حارس أو قيم حمام، عند ذلك يعني لا يعمل بهذا العمل ولو كان يأخذ من الزكاة. السبب في ذلك لا نكلف والله طالب علم مثلا أن يقوم بحفر السيئات مثلا وتعزيل إلى غير ذلك من هذه الأمور، لأنها لا تليق به. وكذلك عندما نأتي برجل يعمل هذه الأعمال يريد أن يخطب امرأة أعلى منه يعني في صنعة أبيها، عند ذلك لا يجوز، لأن ذلك مما يؤدي إلى التعيير. وهذا التعيير يعني في بعض الناس يعني لو صار الزواج، حضرت خلافا يمكن شيء مضحك، يعني هذا الخلاف سببه شيء بسيط جدا، المرأة راضية بزوجها والزوج راض بزوجها، ولكن حدث خلاف أن هذا الرجل يعمل تعبئة أناني غاز مثلا، كيف تكون رائحته؟ هذه الزوجة نظيفة ومن عائلة مرتبة، عندما دخل زوجها إليها يعني كان الماء الساخن حاضر والحمام واللباس الجديد، هذا الرجل لم يرضى أن يستحم ولم يرضى أن يغير لباسه. حتى قالت الزوجة، ربما تسمعون كلاما غريبا، قالت الزوجة لي: والله يا شيخ كأنني أعانق قارورة غاز وأنا في فراش واحد، وأنا نحتاج إلى كبريتة يعني منهب مع بعضنا البعض، هكذا يعني كانت تتكلم بهذا الكلام. هذا الرجل يعني الله ابتلاك بعمل له رائحة، ألا تستطيع أن تغير رائحتك؟ خذ في المقابل شيء لسيدنا عبد الله بن عباس، طرق الباب على سيدنا عبد الله بن عباس دحبر هذه الأمة، فخرج وعليه ملاءة حمراء. عبد الله بن عباس يلبس أحمر وين؟ في بيته، نعم، وكان العطر ينزل منه يعني رائحة طيبة جدا جدا جدا، حتى أنكر عليه من رآه أولا: ما هذا يا ابن عباس؟ انظر إلى الجواب الجميل، قال: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تحب زوجتي أن تتزين لي. رقي هذا في المعامل أم لا؟ هلا هو مع زوجته، إنما يرتقي معها إلى أعلى درجة من الدرجات التي يمكن أن يكون سعيدا معها في حياته. هي تتمنى ذلك، حقق لها هذا الأمر وبين لها هذا الأمر تماما. ولذلك عندما نقول حرفة واحد مثلا، تصور امرأة والدها يعني عطار وزوجها قمام، عنديش فرق، هل هذا كفء لهذا؟ كيف كانت تعيش في بيتها وكيف تجد يعني؟ لذلك في بعض الناس يحولون احيانا الحرف الدنيئة، نعم كثير من البلاد اليوم يعني حولوا الحرف الدنيئة، هذه الحرفة اثناء العمل، لكنه تجده بعد انتهاء من العمل يقوم بالتنظف والاغتسال وتغيير الملابس، حتى انك لا تفرق ما بين طبيب وقمام اذا ما عاد الى البيت. هذه مسألة هامة جدا، نعم. لذلك قال: وحرفة، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفءا لأرفع منه، فكناس وحجام وحارس وقيم حمام وراع وقمام وفصال وختان وباقر وزبال وإسكاف وسماك ودباغ وجزار وحمال وجمال وحائط، ليس كفء بنت خياط ونحوه وزراع ونجار ونحوهم نظرا للعرف، ولا خياط ونحوه كفءا لبنت تاجر. قلنا الخياط ماذا تفعل زوجته في البيت وبناته؟ يتممن العمل الذي يقوم به، ربما تختلف المصالح، قد يكون اليوم أكبر مقصدار بيروح على معمل وما له علاقة أبدا، ربما يخدم في بيته، تتغير هذه الأحوال. أنا أتكلم عن الخياط المباشر الذي يخيط وبعد ذلك أهل بيته يتممون العمل. ما رأيك بينه وبين التاجر الذي عنده خدام في البيت يقومون على الطعام والشراب والنظافة إلى غير ذلك. ولا بنت بزار وبياع ونحوه، نعم، ولا هما أي التاجر والبزار ونحوها ونحوهما أكفاء بنت عالم وقاض وزاهد مشهور ونحوه لما سبق. قال في أصل الروضة وذكر في الحلية أنه يراعى العادة في الحرف والصنائع، يعني هذا ما ذكرته قبل قليل. أحيانا الصنعة قد ترتقي، فربما يكون بعض الخياطين اليوم نسبة إلى الخياطة وينتسب، لكن قد يكون أرقى من تاجر، فهو يعمل عملا كبيرا ومعامل كبيرة اليوم للصناعة. أتكلم عن الذي يعمل بيده. فإن الزراعة في بعض البلاد أولى من التجارة، في بعض البلاد التجارة أولى من الزراعة، نعم. وذكر في البحر نحوه أيضا، وجزم به الماوردي أيضا وغيره. قال في الأنوار وإذا شك في شر شرف والدناء أو في الشريف والأشرف أو الدنيء والأدنى فالمرجع عادة البلد. عادة البلد كيف تقيم؟ نحن نريد استمرار، أكرر، أريد استمرار الحياة الزوجية، لا نريد التعيير ما بين الزوجين، لا نريد الطلاق، إنما نريد البقاء، نعم. ثم الحرف الدنيئة والفسق في الآباء مما يعير به الولد، نعم. لذلك الله عز وجل قال وكان أبوهما صالحا، انظر إلى الصلاح في الآباء ينجر إلى الأبناء، وكذلك الأمر في الآباء لو كان سيئا ينجر كذلك إلى الأبناء. قال الشيخان والحق أن يجعل النظر في حق الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز النسب، فإن مفاخر الآباء ومثالبهم هي التي يدور عليها أمر النسب، فمن كان أبوه فاسقا أو صاحب حرفة دنيئة لا يكافئ من أبوها عدل أو صاحب حرفة شريفة. قد تقول قائل كيف تزوج المسلمون؟ المسلمون عندما انقطعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك صاروا في الدرجة الأولى، كان الواحد منهم يجعل لنفسه أمرا هاما فيقول أنا ابن الإسلام، قطع كل علاقتين. لكن مع هذا كان بعض الفقراء لا يقرب من الأغنياء، وكان بعض أصحاب الحرف. إذن هذه المسائل إنما يدور الإنسان على من يعني يرتاح في العمل فيها وفي الزواج وفي استمرار النكاح. وعلى هذا من له أبوان ذوا فسق أو حرفة دنيئة لا يكافئ من لها أب أو جد كذلك، وهكذا كما سبق مثل ذلك في الإسلام والحرية. نعم، صرح جمع منهم القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما بخلاف ما قاله الشيخ وصححه الأذرعي وغيره والمعتمد الأول. يعني أحيانا في بعض الأعراف قد تجد ابن فاسق ترك، يعني لم تعجبه حياة أبيه أبدا، وبعد ذلك جاء. كم من إنسان أنا أعرف بعض الناس ضرب على يده التي يحمل فيها القرآن ليحفظ كتاب الله وكسرت يده، من الكاسر لها؟ أبوه. طيب هذا الرجل الذي ترك هذه العائلة وذهب حتى من صغره، فكان من حفظة كتاب الله عز وجل، وكان قد ترك كل ما يتعلق بوالده، هذا الإنسان أنشأ نفسه. هذا نستطيع أن نقول عن القول الثاني لا علاقة لنا هنا بهؤلاء الأصول، نعم. قال الإمام الغزالي وشرف النسب من ثلاث جهات، جهة النبوة، نعم، وجهة العلم، وجهة الصلاح. أو نستطيع أن نقول جهة النبوة يعني بالنسبة للنسب، أو قلنا البنوة ربما في تقديم وتأخير، معنى ذلك من إلى من ينتسب. وقال ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنيا، هذا ابن وزير قد يكون من أفسق الناس، هذا ابن حاكم قد يكون من أرافل الناس، تولى الحكم، يحتمل هذا. ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة والمستولين على الرقاب وإن تفاخر الناس. اليوم بعض الناس بيتفاخر، هذا له رتبة عالية، نعم في كذا في كذا في كذا في كذا، لا، هذه الرتب قد تؤدي إلى الوضع، وقد تؤدي إلى الاتصاف بالظلم، وقد تؤدي إلى الاتصاف بالبعد عن الله تبارك وتعالى، وعن التلوث بالدماء بدماء المسلمين. عند ذلك هذا لا عبرة له على الإطلاق، وإن كان بعض الناس ربما يتفاخرون فيه حتى لا يبالون بأمر دينهم فيزوجون المبتدعة والفساق والظلام، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. قال في الروضة: وهذا الذي قاله لا يساعده كلام النقل، أي في عظماء الدنيا كما صرح به الرافعي وأيده الأسنوي في المهمات. قال: وأقل مراتب الإمرة ونحوها أن تكون كالحرفة، وذو الحرفة دنيئة لا يكافئ النفيسة. قلت وقد بين الأذرعي أن الإمام والغزالي فرض الكلام في العظماء من الظلمة، وأورد من كلامهما ما وأورد من كلامهما ما يعرف به ذلك، ثم قال: فبان أن مرادهما بالعظماء العظمة المذمومة. أما عندما نقول واحد مثل سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما أراد أن يتزوج تلك أو تزوج بتلك البنت، أي بنت تزوج؟ أبوها ملك، زوجها ملك، أخوها ملك، إذا كلها يعني إنما أتت من العظمة. انظر إلى هذه العظمة، ظهر معدنها الطيب عندما خيرت بين أمرين، قال: ما أوتيت يعني من هدايا وأموال، هذه الأموال من الحلي من الجواهر من أي شيء، تخيري بين أمرين اثنين، إما هذه ترديها إلى بيت مال المسلمين وأبقى أنا زوجا لك، وإما أن تأخذيها وأنا أطلقك، اختاري. بل قامت هذه المرأة الصالحة فماذا فعلت؟ اختارت عمر بن عبد العزيز أن يبقى زوجا، وتنازلت عن كل مالها إلى بيت مال المسلم. هؤلاء عظماء، عظماء حقيقة، لا عظماء كراسي، لا عظماء مواقف، لا، عظماء حقيقة قلبا وقالبا. قال: أن مرادهما بالعظماء العظمة المذمومة المقبوحة، وهي هي وأهلها، لا الأمارة السالمة من ذلك. وكذلك قال ابن الرفعة: ومثل أمراء السوء وزراء السوء ونحوهم كلهم. وحينئذ فلا مخالفة بين ما ذكره الإمام والغزالي وما استدركه عليهما الرافعي. قال: ولا يعتبر في الكفاءة اليسار بالمهر والنفقة ونحوهما. الإنسان كالشجرة يكتسي ويعرى، قد يكون اليوم غنيا وغدا يكون فقيرا، ولذلك لا عيب في هذا الأمر، فالمعسر كفء للموسر، لأن المال غاد ورايح، ولا يفتخر به أولو المرؤات والبصائر، ولا تقابل بعض الخصال ببعض. قل له: أنت مثلا عربي وفاسق، هذه عجمية وتقية، لا، لا نقول والله هذه أخذنا 1-0 من هون وهنيك، والله صرنا الآن متعادلين، لا، نعم. والحر العجمي لا يكافئ الأمة العربية، والعبد العفيف لا يكافئ حرة فاسقة، وهكذا، لأن صفة النقص موجودة فهي كافية في منع الكفاءة. هذا كل ما نتكلم اليوم فيه خصال الكفاءة. انتهينا من هذا، ننتقل إن شاء الله في الدروس القادمة إلى الركن الرابع من أركان النكاح، الزوج، وهو المقصود الأعظم، هذا إذا كان جائز التصرف كيف يعقد، هل يعقد بنفسه؟ نعم. هل له أن يوكل غيره؟ نعم. وماذا نفعل بالزوج الصغير؟ وكيف نزوجه؟ وكيف نقبل النكاح له؟ هذا ما سيكون بحثنا القادم،